إيه مناسبة يعني ذكر هذا لأن الملائكة تسوق السحاب، الملائكة تسوق السحاب، ففي حال سوقها السحاب يعني ظاهرة من الظواهر التي تعتبر مسخرة بأمر الله، فالملائكة يعني حين تسوق السحاب قد تراها الديك وتصيح، خاصة بعض الديك يصيح عند الوقت لأنه يرى ملكا يصيح وقت الفجر والأوقات يعني في الأوقات غالبا. أما الكلب والحمار فإذا نهق أو نبح الكلب فإنه يرى شيطان، لأن مقابل الملك ما هو؟ الشيطان. والملك هنا ورد ذكره عند ذكر السحاب، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فهذا أنسب موضع يذكر فيه يعني ما يقال عند صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب. والله أعلم صلى الله عليه. أحسنت بسؤالك، هذا سؤال طيب. نعم نعم. إيه الإمام يحول رداءه، يتحول إلى القبلة ويحول رداءه، الإمام يفعل فعلين والمأمومين يفعلون فعل واحد لأنهم من الأساس في القبلة، من الأساس متجهين للقبلة مقابلين الإمام، إنما عليهم أن يحولوا أرديتهم جهة القبلة. الإمام جعل ظهره الإمام جعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى المصلين، وجميع المصلين سواء كانوا في طرف الصف الشرقي أو في طرف الصف الغربي كلهم متجهين جهة القبلة. هل رأيت أحدا يصلي أو رأيت أحدا يجلس في الخطبة، يجلس يعني حينما يستمع الخطبة خطبة الإمام، رأيته ولا وجهه الشرق؟ إذا كان ينظر إلى الإمام، الإمام هو بشير قدام، ها؟ يعني اللي في طرف الصف يلتفت وينظر إلى الإمام هذا غير وارد، أقول هذا غير وارد، يعني من الأساس هم يجلسون المأمومين المصلين يجلسون مستقبل القبلة، يعني شخص مثلا ولو كان في طرف الصف يلتفت ويتحول هكذا يوجه ويقال له اعتدل، عدل نفسك جهة القبلة، إنما عليهم أن يحولوا أرديتهم فقط. الإمام عليه فعلين، يتحول إلى القبلة ويحول رداءه في حال الاستسقاء. هنا أي بعض الأراضي التي تسقى بالآلة، أي نعم، بمؤونة ومشقة، أي نعم، فإذا تعطلت الآلة، أي نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة الاستسقاء عند الجدب وعدم نزول المطر، المطر ينفع الله به حتى البحار والأنهار، حتى البحار والأنهار تنتفع بأمر الله بالمطر، أي نعم، يعني هي لا تستغني عن المطر، المطر فيه خاصية وفيه بركة، تنتفع به الأرض الجدباء وتنتفع به البحار والأنهار، وهذا من يعني بركة الله بالمطر. فإذا أجدبت الأرض واحتاج، على كل حال المشكلة أن الناس يغفلون ولا يحسون بحاجتهم، وهذا أول المشاكل، حينما يتبلد الإنسان يتبلد إحساسه ولا يحس بحاجته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كان ملأ المستودع أكياس رز ويعني كراتين أرزاق وأطعمة ظن أنه قد استغنى، وهو لا يستغني عن ربه طرفة عين. ولهذا في الصلاة في الفاتحة يدعو الله عز وجل أن يهديه صراطه المستقيم في كل ركعة، يعني لا غنى بالإنسان عن ربه طرفة عين. يدعو في حال لا حول ولا قوة إلا بالله، يدعو في كل حاله، ويستسقي إذا يعني أبطأ المطر، سواء كان ولو على نهر النيل، ولو هو على نهر النيل إذا أبطأ عليه المطر يستسقي. شو أنا سمعت في مظاهرات يقولون لهم عطشانين وهم على النيل، وهذا من العجب. الله المستعان. أي نعم، هذا من آيات الله. أي نعم، ها يجيب له مهندس؟ لا، يدعو أن الله ييسر له مهندس، يمكن يجي مهندس يخرب الآلة. الله المستعان. أي نعم، يدعو، ما ليس بنا غنى عن دعاء، لكن المطر فيه فائدة لا يدركها كثير من الناس، يظن أنه إذا كان على نهر أو على أو لأنه يستغني، والحقيقة أن المطر فيه بركة من الله عز وجل لا يعني يستغنى عنه، إنما يكون بقدر كما مر بنا. اللهم اجعله صيبا نافعا وجنبنا مضارة. أي نعم، حوالينا ولا علينا. أي نعم صحيح، يعني هو على كل حال الشيخ صلاح يعني ما شاء الله عنده قوة بيان، يستعمل السجع، يقول في الأرض بر وفي البحر در، الكلام صحيح. نعم، لأن البر هذا من أفضل الحبوب، من أفضل الحبوب، ولا يستغني عنه الإنسان خاصة إذا جاوز في سنه يحتاج إلى البر. ولهذا الفطر يعني يرون أن المد من البر يجزي عن صاع من غيره في صدقة الفطر، لأنه نوع فاضل. والدر معروف يعني حاله، هذا صحيح. هل للمعتمر رمل والطباع؟ المعتمر الآفاقي نعم، يرمل الأشواط الأول ويطبع من السنة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول طبعا يسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان عندي أمانة فاستعملتها وصرفتها للعمرة، ونيتي وقصدي أن أرجعها قبل أن يحين موعدها لأصحابها، فهل يجوز هذا؟ أي نعم، لكن تغرمها، ما تقول ولا ضاعت، لو فقدت منك وسرقت في يعني في الزحام ما تقول والله سرقت مني وهذه أمانة وأنا مؤتمن، لأنك ما تضمنها إذا لم تفرط، إذا لم تستعملها، إذا وضعتها في حرز أمين ولم يعني تحل رباطها، ووضعتها في حرز أمين وفقدت منك لم تستعملها، فأنت لا تضمنها. أما إذا تصرفت فيها فأنت تضمنها على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو القول الراجح؟ هذا يسوي أسئلة كثيرة، أسئلة أربعة، أسئلة الاختبار ما تزيد عن أربعة أو ثلاثة. قال ما هو القول الراجح في حكم استخدام الفيديو سواء في الخطب والدروس أو في الأفراح والمناسبات؟ سبقا قلت إن منع مثل هذه الأمور من باب يعني الوسائل، فإذا كانت تفضي إلى مشروع وتفضي إلى تعليم يعني فيها مصلحة في العلم والعمل الديني فلا بأس، أما إذا لم يكن فيها مصلحة بل فيها مضرة على الدين وعلى الدنيا، فيها إضاعة الأوقات، وفيها أيضا إخلال في العقائد وفيها مغالطات وفيها شبه وفيها أيضا ما يخالف آداب الإسلام، فهذا لا يجوز، ينبغي منعه. يقول: ما هو الدليل على أن صلاة الجنازة تسليمة واحدة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلت لنا أي نعم بهذه الصفة، وورد أنه يسلم تسليمتين لا بأس، لكن من حيث التعليل الفقهي قالوا: لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود فأجزأ فيها تسليمة واحدة. فالأخ الذي يطلب الدليل على أن صلاة الجنازة تسليمة واحدة كأنه يطلب الدليل على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يعني هكذا. أي نعم نقلت لنا. نعم يقول: هل قلت أنت يعني أنك لا تعارض من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت يستغفر له؟ سبحان الله، بل قلت: لا يجوز أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يستغفر لك، ولا أن تطلب منه الشفاعة بعد موته. وأوردت دليلا من السنة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يأتوا إليه يستسقون، بل عمر استسقى بالعباس، يعني طلب دعاء العباس لم يطلب دعاء النبي، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. وما كان الصحابة يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم، كما كانوا يأتونه في حياته يطلبون منه أن يدعو لهم. وحياته البرزخية حياة لا تماثل الحياة الدنيوية. صحيح الشفاعة العظمى يوم القيامة الحياة الكبرى، ادخر دعوته شفاعة لأمته، فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، يذهب إلى ربه عز وجل فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه قبل ذلك، ثم يقال له، يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع في أهل الخلائق أن يريحهم الله من ذلك الموقف، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشركه معه فيها العلماء، ويشرك أيضا أطفال المسلمين وغيرهم والملائكة. أنا ما قلت أني لا أعارض، بل من يطلب من النبي وهو ميت أن يستغفر له لا يجوز له ذلك. عسى توضحت المسألة. معي منسك الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر فيه هذه المسألة ونص عليها وأكد عليها تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. طبعا ذكر آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحاديث في فضل زيارة المسجد ومضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف ذلك بقوله، قال: فلا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة، ولا يجوز لأحد

ولا ينبغي الحقيقة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فلا ينبغي التأخر عن الصف الأول. ثم هذا الصبي إذا كان بجانب والده ويخشى عليه الضياع أو شيء فلا بأس، لكنه لا يقطع الصف، لا يقطع الصف، يجعله أمامه ليأنس. وأما أن يكون هذا غير مكلف، ولا يؤمر بالصلاة إلا إذا كان ابن 7 سنين، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أي يقول من فاتته الركعة الأولى من صلاة الاستسقاء هل يقضيها على صفتها بتكبيرات عددها 6 أو 5؟ أي نعم، إذا كان فأتم، وهي الرواية التي نرجحها، يعني يتم، يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به مما فاته آخر صلاته. أي نعم. قال بعد الانتهاء من الصلاة هل الدعاء واقفا أو جالسا؟ المأمومين جلوس، أما الإمام فهو واقف يخطب ويدعو، يتحول إلى القبلة ويدعو ويحول رداءه. قال أي سنة في بداية خطبة العيد والاستسقاء بداية بالحمد أم التكبير أما أو ماذا؟ يجمع بينها، يكبر ويحمد الله عز وجل، يجمع بينها. لا حول ولا قوة. ما حكم الجهاد في العراق؟ لا، ليس القتال في العراق جهادا، بل هو قتال فتنة. ومن قتل فقتلته ميتته ميتة جاهلية، لأن من شروط الجهاد أن يكون تحت راية الإمام، والإمام الذي انعقدت بيعته انعقادا شرعيا هو خادم الحرمين الشريفين على الكتاب والسنة، خاصة من كان من هذه البلاد ومن يحمل الجنسية السعودية لا يجوز له أن يفتات على ولي الأمر وأن يذهب بغير إذنه. إن ذهب بغير إذنه وقتل فليس شهيدا، بل قتلته قتلة جاهلية، موته ميتة جاهلية، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم، لما بويع يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية عهد إليه أبوه بالبيعة، والبيعة تمت له شبه جبرية لكنها انعقدت شرعية، فأراد أهل المدينة أن يخلعوا، أن لا يبايعوا، أراد أهل المدينة أن يثوروا على يزيد بن معاوية، فأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، وأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، هو الذي غسلته الملائكة، لأنه سمع النداء بالجهاد، سمع يعني ندب الإمام، ندب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، وكان يجامع امرأته فخرج قبل أن يغتسل فقتل، فتولت الملائكة تغسيله، ويسمى غسيل الملائكة. هذا ابنه أمرته الأنصار على خلع يزيد، على عدم المبايعة ليزيد ابن معاوية. جاء عبد الله بن عمر إلى قريبه، إلى عبد الله بن مطيع العدوي، عبد الله بن عمر عدوي، وقريبه الذي هو على المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وعبد الله بن عمر مهاجر أيضا. فلما جاء إليه قال، ظن أنه يريد تأييده، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يريد أن يكرمه، قال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، ثم انصرف. يعني احذر يا عبد الله بن مطيع هذا العمل، لا يجوز لهم خلع يزيد. وترتب على هذا الفعل أن استبيحت المدينة وحصل من المنكرات ما الله به عليم، هذا بسبب الخروج عن الطاعة، بسبب عدم السمع والطاعة، بسبب عدم التزام وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهذا فيه إشارة، العبد ما له ولاية على نفس المملوك، لكن لو قدر أنه تأمر وتسلط فيجب السمع والطاعة في المعروف. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، يعني ما هو الموقف عند الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهي الاتحاد على الكتاب والسنة، الاتفاق على الكتاب والسنة.